صفاه الود شفاء لقلوب تعشق الوفا. هم أصدقائي أعزائي هنا شلال حب يسكنه الغنى. نرى الغيوم مرآة للشمس تغطي البحر وتنادينا بهمس. نشيدكم أصدقاء سبيس تون. لا تنسوا أن تضغطوا على زر الاشتراك وشاهدوا المقاطع التالية.